تبعد عن نفسك مشكلة وتبعد عن نفسك كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. لأدفع إيه؟ لأدفع الشر عني بالتحيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد تبين حكم وجوب السنة المؤكدة والسنة الراتبة في أمور عديدة مثل سنة الصلاة أو حلق اللحية. حلق اللحية حرام بإجماع العلماء، ما فيش فيها خلاف في القديمين والحديث. أما يعني إحنا ما ينفعش نقول اللحية سنة، قلنا ما ينفعش نقول إن اللحية دي إيه سنة. اللحية أقل ما قيل فيها هي رجولة وكهولة وفحولة تميز بها الرجال عن النساء، أقل ما قيل فيها، إنما هي أفعال يعني ما نخدش فيها. أريد تبين حكم وجوب السنة المؤكدة. السنة المؤكدة هي ما أكد النبي عليه، زي سنة الصلاة اللي هي الرواتب مثلا، زي هنقول الركعتين اللي قبل الظهر وركعتين اللي بعد العصر اللي بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وسنة مؤكدة مش من الرواتب لكن مؤكدة، اللي هي سنة الجمعة. اللي هي سنة ايه؟ الجمعة. هي الجمعة لها سنة؟ وما اسمها ايه؟ ركعتين تحية المسجد، هذه مؤكدة. حتى انك انت لو دخلت والإمام بيخطب صليها، ان جلست والإمام بيخطب وافتكرت قوم تاني وصليها، لا تجلس الا ان صليتها. والكلام فيها يطول، نبقى نشرحه ان شاء الله عشان حتى بس ما نطيلش. عيد الأم حلال ولا حرام؟ وهل أصله دين إسلامي أم غربي يهودي؟ والله لا هي شرقية ولا غربية، إنما هي حرام. إنما الاحتفال بعيد الأم يا أخواننا في كل لحظة، يعني الأم يبقى لها يوم واحد بس ولا نحتفل بها كل يوم؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إحنا لنا عدين اتنين بس، اللي يخليهم ثلاثة يبقى عدل على النبي ومش عاجبه كلام النبي. انت عندك عيد النصر وعيد الفتح من سبتمبر وعيد دخول سيناء وعيد دخول مش عارف ايه وعيد الخروج منها مرة اخرى وعيد وعيد وعيد وعيد. لا، احنا عندنا النبي بيقول الا ابدلكم الله بعيدين خيرا من ذلك كله. عيد ايه؟ الاضحى والفطر ولا 6 اكتوبر؟ الفطر والاضحى هم دول العيدين بتاع المسلم. انما الباقي ده كله احنا يقول لك عيد ميلادي وعيد ميلاد مراتي وعيد ميلاد اولادي وعيد ميلاد مش عارف ايه، وتلاقي واحد جاي يستلف يقول لك معلش 100 جنيه سلف الله يخليك، اصل عايز اجيب عيد ميلاد بنتي. مين الان؟ وعيد ميلاد الأم ولو عيد الأم وعيد الأب، لا، كل هذه أعياد ما أنزل الله بها إيه من سلطان. إنما العيد بتاع المسلمين الأضحى والفطر، إنما الأم احتفل بيها في كل وقت في كل لحظة هتلاقيها دية. يعني أنت تفضل طول السنة تديها على دماغها ويعصيها ويزقها، واللي بيضرب أمه واللي بيعمل إيه، ويجي في سنة يروح جايب لها حتة إيه كارت كده ومكتوب عليه كل سنة طيبة يا أمي ست الحبايب يا حبيبة، ويروح يحطها في إيده. لا، الأم زي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بالنبي. النبي تحتفل بيوم في السنة؟ لا، النبي في كل حياتك في كل وقت لازم تحتفل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالطاعة. كذلك الاحتفال بعيد الأم لا يكون إلا على مراد الله جل وعلا. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها. في آية ثانية: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه. في آية ثانية: وقل لهما قولا كريمة. قل لهما قولا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. كلام كثير جدا يدل على أن فضل الأم في كل لحظة، كل وانت داخل البيت وخارج من البيت وانت ماشي في الشارع الأم. ماذا عن التنقل في أرجاء المسجد؟ مثلا يصلي الظهر في مكان وبعدين يبدل المكان تاني عشان يصلي في مكان آخر، علشان دي احنا مش هنقول بدعة ولا سنة ولا بدعة. في ناس بيقول لك انا هصلي كده وبعد ما اصلي بقوم اخد خطوتين على الجنب كده اصلي السنه عشان المكان يشهد عليا. ان عملها بنيه انها سنه عن النبي خاب وخسر. ان عملها على انه شيء يعني هو بيرتاح له نفسيا لكنها ليست من البدعه وليست من السنه في شيء. هي امر الانسان يتحلى به، حب ان اماكن الارض تشهد عليه، جزاه الله خيرا والله يعطيه على قدر ايه نيته. اخر سؤال ان شاء الله. أنا شاب في مقتبل سن الشباب، أريد الالتزام وارتداء السواد وأريد لبس النقاب، وكلما رأيت أخت ترتدي السواد انشرح صدري لها وأحبها في الله، وارتديت النقاب مرتين وخلعته أو خلعه أبي وأمي وإخواتي، مع مش عارف إيه أني أريد الالتزام لأني رأيت الشعر الشائب بدأ يظهر في شعري. فقلت لنفسي: أما أنظرك الشيء وأريده أن ألتزم قبل موتي، فنحن في عصر ظهرت فيه الساعة، فأخاف أن تقوم الساعة قبل توبتي والتزامي، رغم أن في أبي وأمي، بالرغم من أن أمي منتقبة وملتزمة جدا ولا